السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه التغطية بمناسبة ذكرى عاشوراء، في ذكرى نجاة نبي الله موسى عليه السلام من فرعون وجنده المجرمين. نتوقف الليلة مع الدروس والعبر من هذه الذكرى المباركة، ونبعث الأمل في قلوب المؤمنين من جديد لدفع صولة الظلمة والمجرمين عن العدوان على ديننا الحنيف. عاشوراء ومراغمة أهل الباطل هو عنوان تغطيتنا الليلة، نطرح فيها عديد الأسئلة على ضيفنا المفكر والأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم. مرحبا بكم أستاذ محمد. أهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا أستاذ فوزي، ومرحبا بأهل ليبيا الكرام. مرحبا بك أستاذ محمد، وتشرفنا بحضوركم هذه الليلة في هذه التغطية في هذه الذكرى المباركة. أستاذ محمد أبدأ معك، يعني تحول ذكرى عاشوراء لدى كثير من الوعاظ إلى دعوة الناس لصيامه وأنه يكفر سنة ماضية، وهذا حق باعتباره ورد في أحاديث صحيحة وآثار، لكن لا يتطرقون إلى ما تحمله، أو كثير منهم على الأقل حتى نكون منصفين، لا يتطرقون إلى ما تحمله هذه الذكرى من محاربة الظالمين ونصرة المظلومين والثبات على دعوة الحق. كيف تعلق أستاذ محمد؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، هذه ملحوظة مهمة ويعني ملحوظة جوهرية، لأنه الأساس أن ذكرى عاشوراء هي في الحقيقة ذكرى فرح بانتصار المؤمنين، وفرح بهلاك الطغاة الظالمين، وفرح بنجاة نبي الله موسى عليه السلام. نعم. ولكن ما جعل الله قصة الأنبياء وما جعل قصة بني إسرائيل لنا حين رواها في القرآن وحين ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنتعظ منها ونعتبر. فأصلا مسألة الصيام في حد ذاتها هي مسألة لزيادة الانتباه والتذكر والتعلم من هذه الذكرى. وقصة بني إسرائيل، كل هذه القصة إنما أوردها الله تبارك وتعالى لنا لكي نتعلم منها، وكانت بداية التعلم في حادثة عاشوراء، لأن المعنى الأهم في عاشوراء هو أنها اليوم الذي كان ختام المعجزات وافتتاح الجهاد. يعني فيما قبل عاشوراء كان لله سنن، وفيما بعد عاشوراء كان لله سنن. فيما قبل عاشوراء كان الله تبارك وتعالى يرسل النبي إلى القوم الذين يدعوهم، فيجادلهم النبي ويدعوهم، فإذا أبوا نجاه الله ومن معه من المؤمنين، وأنزل عذابه على الكافرين. نعم. بمعجزة سمائية. نعم. فمنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وهكذا. أما بعد عاشوراء، فلحظة عاشوراء هذه كانت اللحظة الأخيرة لنزول النصر الإلهي من السماء. فيما بعد عاشوراء صارت الأمة هي التي تحمل هذه الرسالة وتدافع عنها وتستعمل السنن في القيام بها وفي المنافحة عنها وفي مواجهة ومجاهدة ومقاتلة الظالمين. فإذا أحسنوا الأخذ بهذه السنن وأقاموا شأن الجهاد في أنفسهم نصرهم الله تبارك وتعالى، وتنزل عليهم عون الله وهم يجاهدون. أما إذا لم يفعلوا ذلك غلبوا وهزموا ونزعت منهم السيادة. فلحظة عاشوراء لحظة فارقة في فهم هذا المعنى. ولذلك أورد الله لنا قصة بني إسرائيل، كل قصة بني إسرائيل، لأنهم الأمة التي حملت الرسالة ثم لم تقم بها حق القيام، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكما قال الله تعالى في شأن أمة محمد: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نعم. الذين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى جاء في العهد القديم والعهد الجديد من الإنجيل، يعني الذي طبعا نحن نؤمن بأنه محرف، ولكن بقيت فيه من كلام الله أشياء كثيرة. فجاء فيه بأن الله تبارك وتعالى بما أن بني إسرائيل قد أغضبوه وعصوه، فإنه يعاقبهم بأمة أمية يخرجها ويكون لها الغلبة والسيادة. فهذا المعنى أصله كما ذكرت في القرآن الكريم. فالعبرة المهمة في مسألة عاشوراء هي أنه انتهى لحظة نزول المعجزات التي ينصر الله بها المؤمنين، وبدأت لحظة أن تتحمل الأمة الرسالة وتستعمل السنن وتغالب بها الظالمين والمجرمين. فإن وفقت وتمسكت بكتاب الله انتصرت، وإلا غلبت وهزمت وكتب عليها الذلة والصغر. نعم سيد محمد، سنأتي إن شاء الله للدروس المستفادة من عاشوراء، لكن باعتبار يعني الذكرى المتبادرة من هذه الذكرى العظيمة هي قصة نجاة سيدنا موسى عليه السلام وبني إسرائيل من ظلم فرعون. لكن السؤال ربما يطرح نفسه، لماذا دخلت بنو إسرائيل في سنوات التيه بعد أن نجاهم الله عز وجل في يوم عاشوراء من فرعون وجنده، وما علاقة ذلك بواقعنا اليوم؟ جزاكم الله خيرا، هذا يعني سؤال في غاية الأهمية. بنو إسرائيل كانوا يعني قصة بني إسرائيل هي من أمثلة الاجتماع البشري الذي ضربه الله للمسلمين لكي يتعلموا ويتعظوا منه، وهي تخبرنا كيف تكون أحوال الشعوب تحت الطغاة، وحين يطول عليهم أمد الظلم كيف تنسحق نفوسهم وتستذل وتضعف وتصير غير قادرة على تقبل التحرر. يعني حتى إذا لاحت لهم فرصة التحرر لم يستثمروها. فقصة بني إسرائيل تحكي لنا هذا الواقع، أن بني إسرائيل كانوا تحت اضطهاد فظيع من فرعون، ومع هذا الاضطهاد الشديد لم يفكروا في الثورة والتمرد على فرعون. يعني فرعون هو الطاغية الأبرز عبر التاريخ الإنساني، يعني كل طاغية في عبر التاريخ إذا قورن بفرعون كان فرعون أشر منه. ففرعون وصل في الفجور إلى أنه يستطيع أن يصدر قرارا بقتل الأطفال الرضع، يعني ينشر في الجرائد الرسمية وسائل الإعلام الرسمية أنه سنقتل الأطفال الذكور لهذه القبيلة، قبيلة بني إسرائيل. ومع ذلك تستقبل هذه القبيلة، عائلة بني إسرائيل تستقبل هذا الأمر استقبال المستسلم، ويقدم الواحد منهم ولده للذبح، أو يعني تأتي قوة الشرطة فتنزع الرضيع فتذبحه. فيعني انظر إلى مدى الذلة والصغار والاستضعاف الذي كانوا فيه، ومع ذلك لم يفكروا في الثورة. هؤلاء القوم حين جاءهم نبي من عند الله، وهو نبي يعني ليست فيه مشكلات القيادة البشرية، إنما هو نبي موصول بالسماء من خير خلق الله، عنده العلم من الله تبارك وتعالى. لما جاءهم النبي لم يكونوا مستجيبين له، وإنما شكوا منه وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وثم لما أنجاهم الله تبارك وتعالى بمعجزة هائلة في يوم عاشوراء، لم يستطيعوا أن يتقبلوا التكليف الإلهي، يعني ضعفوا واستذلوا وكانوا أجبن من أن يتقبلوا التكليف الإلهي. فبمجرد أن خرجوا من حكم فرعون قالوا يا مروا على قوم كانوا يعكفون على أصنام لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، رغم أنهم قبل قليل عبروا بمعجزة كونية هائلة. ثم لما قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا إنا لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ومن هنا نرى أن الجيل الذي طبع على الذل لا يستجيب للقائد المنقذ ولو كان نبيا، ولا يستجيب لله تبارك وتعالى ولو رأى المعجزات، ولا يقدم على الجهاد ولو أنه وعد من قبل الله تبارك وتعالى بالنصر، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتمهم فإنكم غالبون، لم يستجيبوا، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا. فهنا ضرب الله عليهم التيه. وهذا التيه كما يقول ابن خلدون، وإنما ضرب عليهم التيه لكي ينشأ قوم ليسوا تحت حكم الفراعنة في مصر ولا العماليق في الشام. قوم لم تستذل نفوسهم بالاضطهاد والاستعباد. هؤلاء القوم الجيل الثاني الذي نشأ في التيه هم الذين قادهم يوشع ابن نون، نبي الله تبارك عليه السلام قادهم يوشع ابن نون إلى الأرض المقدسة وانتصر فيها. هذا الجيل الجديد لم يرى المعجزة التي رآها أسلافه، نعم، ولم يكن موعودا بالنصر كما وعد أسلافه، ومع ذلك كان أكثر تقبلا للوحي الإلهي وأكثر عملا واتباعا للنبي الذي أرسل إليهم. فقصة بني إسرائيل ويوم عاشوراء يذكرنا بخطورة وبشاعة أن يدوم الظلم على الشعوب وأن تستسلم الشعوب لشأن الظلم. وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له الدعاة وينتبه له نخبة الأمة ومفكروها وقادتها، أنه لابد أن يحارب الطغاة الظالمون ويقاتلون ويكافحون ولا يسمح لهم بالبقاء طويلا، لأن البقاء طويلا يضعف يعني قدرة الأمة على الممانعة ويضعف قدرة الأمة على حسن تلقيها لكلام الله تبارك وتعالى، ويضعف حركة اتباعها للمنقذ ولو كان نبيا، ويضعف حركة استجابتها لوعد الله تبارك وتعالى ولو رأت المعجزات. نعم أستاذ محمد، فهذا أمر يجب أن نركز فيه وأن ننتبه له. نعم أستاذ محمد، البعض يقول بأن الاستبداد الذي مارسه فرعون على بني إسرائيل كان له الأثر البين في بني إسرائيل، و يعني حتى إنه بعد أن نجاهم الله عز وجل من فرعون ولم كما يعبروا لم تجف أقدامهم من البحر، قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني البعض يقول بأن هذا من أثر طول الاستبداد من فرعون على بني إسرائيل، فكيف تعلق؟ نعم صحيح، يعني هذا تأكيد وتكرار لما كنا نقوله قبل قليل من أن طول الاستبداد على أي أمة من الأمم إنما يجعلها ضعيفة مستكينة، وتكون العقوبة عليها بالتيه هو أول الإنقاذ لها. نعم. الأمة ابن خلدون ويعني كثيرون غيره، لكن المعنى هذا متردد في كلام ابن خلدون وفي غيره من العلماء، إنه لماذا اختار الله تبارك وتعالى العرب للرسالة الخاتمة؟ لأن العرب لم يكونوا مقهورين تحت حكم كسرى أو قيصر، فكان فيهم من الأنفة والحمية والاستعداد الفطري والروحي الذي يرفض الذل ما يجعلهم يقومون بهذه الرسالة حق القيام، بينما إذا نزلت هذه الرسالة على المقهورين تحت حكم الروم أو تحت حكم الفرس لم يكونوا مؤهلين لهذا. العرب كانوا من شدة أنفتهم وحميتهم لم يستطيعوا أن يتجمعوا في ملك، لم يستطيعوا أن يتجمعوا في دولة، بينما كانوا عند يعني حولهم فارس والروم. ومشهور في أدبياتهم الجاهلية أنهم يرون هذا من محاسنهم، يعني عمرو بن كلثوم في قصيدته المشهورة يقول وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين، القصيدة المشهورة التي يقول، وآخر يعني آخر منهم يقول أيضا يعني وكان من عاداتنا أسر الملوك وقتلها وقتالها ونحو هذا الكلام. فالقصد أن عقوبة التيه التي نزلت على بني إسرائيل هي نفسها التي أنقذت الجيل الثاني من بني إسرائيل حين لم يكونوا خاضعين لحكم فوقهم يقهرهم ويستبد بهم ويزرع فيهم معنى الخضوع والخنوع. والحقيقة أنه نحن يعني في عالمنا العربي المعاصر كما نرى أنه الشعوب إذا زالت الأنظمة التي تحكمها ودخلت في ما يسميه علماء السياسة بالفوضى، فإنهم يكونون أكثر قدرة على إدارة شؤونهم من قدرتهم على إدارة شؤونهم حين يتسلطن عليهم أحد الجبابرة والمستبدين. يعني إذا نظرت إلى حتى جرائم القتل ويعني الإخافة والسرقة والنهب ستجدها في فترات الفوضى هذه أقل منها في فترات استبداد الطغاة والمتجبرين. يعني القصد هنا أنه مسألة الاستبداد وطول الاستبداد وطول أمد الاستبداد على الأمة إنما ينزع عنها أشرف خصائصها، وهي خصيصة قوة النفس والأنفة والحرية، وهذه الخصائص هي اللازمة للقيام بحمل الرسالة وللقيام بأعباء الحضارة الإنسانية. فحتى أنك تجد الذين يقومون بالثورات هم عادة الأجيال التي لم تنطبع على الظلم، بينما الأجيال التي انطبعت على الظلم واستكانت له وتعودت عليه هي التي تكون ضد هذه الثورات، لأنها لا تستوعب الحياة بدون حكم قاهر يقهرها ويدير شأنها. نعم. طيب أستاذ محمد، في من جانب آخر، يعني الآن رأينا كيف تصرفت بنو إسرائيل بعد أن أنقذهم الله من فرعون. الآن نأتي إلى فرعون نفسه. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ما هي العبر والآيات التي يمكن أن تستنبط من هذه الآية الكريمة، خاصة أن يعني جثة فرعون أو ما زالت كما يقال محنطة في المتحف المصري، ماذا يمكن أن من خلال هذه الآية أن يوجه للظلمة والمستبدين؟ صدق الله العظيم. يعني هذه الآية حين يمر عليها المرء يستشعر فعلا تأثيرها العجيب، قول الله تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نعم. ذكر الله تبارك وتعالى من صفات المعاندين الكافرين المعاندين، قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني هناك من الناس من تصد نفسه كل آية جاءته فلا يؤمن إلا إذا جاءه العذاب الأليم. وقال الله تبارك وتعالى: ولو أننا فتحنا عليهم بابا من السماء، يعني عرج الله بهم إلى السماء فرأوا أسرار هذا الكون، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وهذه الآيات الطويلة التي يعني يعرفها المشاهدون ويعني يسمعونها وتتكرر، حتى قال أحدهم: وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فالإنسان حين يتلبس حالة العناد يكون قد خرج من جملة العقلاء. وأكثر الناس تلبسا بحالة العناد هذه هم الظالمون وأتباع الظالمين، الطغاة وأتباع الطغاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من هذا الخلق وأن يجنبنا هذا المصير. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن يقول: سيكون بعدي أمراء ظلمة، ثم وصفهم ثم قال: فمن أدرك ذلك فلا يكونن لهم عريفا ولا جابيا. يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرهم وفي ذكر أتباعهم: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، فذكر نساء كاسيات عاريات، وذكر ورجال معهم أسواط كأذناب البقر يضربون بها الناس. القصد إن الركون إلى الظالمين يؤدي إلى التلبس بحالة الظالمين والتأثر بها. وفي القصة المشهورة المروية عن الإمام أحمد أن رجلا يخيط للسلطان الظالم خيطه ثوبه، يخيط له ثوبه، فقال: هل أنا من أعوان الظالمين الذين جاء فيهم حديث أعوان الظالمين كلاب جهنم؟ قال: بل أنت من الظالمين أنفسهم، وإنما أعوان الظالمين من يبيعك المخيط الذي يبيع له الخيوط ويبيع له الإبرة وهكذا. فالقصد هنا نفسية الطاغية، نفسية الظالم ونفسية أتباعه تتلبس حالة العناد. يعني فرعون جاءته من الآيات، قال تعالى: ولقد جاءهم من الآيات ما فيه مزدجر. وقال تبارك وتعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها. يعني وذكر الله تبارك وتعالى التسع آيات: فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. ويعني فرعون نفسه رأى آية يعني واضحة، وهي آية المبارزة الشهيرة لما سجد السحرة. يعني السحرة الذين هم أهل التخصص سجدوا وآمنوا لموسى وعرفوا أن هذا ليس سحرا وأن هذا فوق قدرة البشر. ماذا فعل فرعون؟ كان ينبغي لو أنه إنسان عاقل، لو أنه لا يتلبس بحالة العناد، أن يؤمن، ولكنه بسرعة عجيبة ألف رواية أخرى، رواية المؤامرة على الدولة: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. ألف رواية المؤامرة على الدولة ثم أخذ قراره بتعذيب السحرة حتى جاءت اللحظة الأخيرة. يعني اللحظة الأخيرة رأى هو فيها معجزة هائلة، موسى ضرب بعصاه البحر فانفلق. يعني إذا حتى الذي يرى هذا المشهد إذا لم يؤمن فليقف ليفكر ليتدبر ما هذا الذي حصل. هذا الرجل تجري على يده المعجزات، يتغير له الكون، تتعطل له القوانين، ينبغي أن يتأمل أن يتوقف، ومع ذلك لم يفعل. وإنما حالة العناد والطغيان والظلم التي تلبسته إنما جعلته يسلك وراء موسى عليه السلام لكي يلحق به، ولم تؤثر فيه المعجزة. متى أدرك؟ فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، مصداقا لقول الله تعالى ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكذلك أتباعه، كذلك أتباع الظالمين. هذا سؤالي لك. الجندي الذي كان عذرا سيد محمد، سيد محمد هو أيضا يعني على ذكر الأتباع، يعني فرعون لم يغرق وحده وإنما غرق أتباعه جنده جميعا، فما هو توجيهك لعساكر وأعوان الظلمة أن العذاب إذا نزل لن ينزل على الطاغية وحده وإنما سينزل أيضا على الجندي والأتباع؟ والله الإنسان يود لو أنه يصرخ في أذن كل من يقاتل إلى جانب الطاغية وكل من يخدم الطاغية. نحن بلادنا الآن مليئة بحكم الطغاة وبأجهزة الأمن والشرطة والمخابرات، وهؤلاء الذين يعني ما أحسب أن أحدا من الناس أشد عذابا منهم عند الله يوم القيامة. يعني أنا أتمنى أن يصل إلى أذن كل واحد منهم هذا الذي أقول، ولكني أعرف أنه إذا وصل أيضا فلن يؤثر إلا في القليل. وهذا موجود في قصة فرعون التي نحتفل اليوم بزواله. الله تبارك وتعالى حين بدأ قصة موسى عليه السلام قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فهنا أنت أمام مشهد، يعني سبحان الله، مشهد يستوي فيه العدل من أوله إلى آخره. هذا الجندي الذي كان في نظام فرعون فكان يأتيه الأمر بقتل الطفل الرضيع. طبعا وأنا لا أقصد الجندي نفسه وإنما أقصد وزارة الصحة التي ذهبت إلى تسجيل الحوامل وظلت تتابع المواليد، ثم حين ولدت المرأة من بني إسرائيل رفعت تقريرها بأن هذا الولد ذكر، ثم جاءت قوة الشرطة لكي تقتل هذا الولد. هؤلاء جنود فرعون كانوا ينفذون أوامر النظام بحرفية وبكفاءة وبمهنية كما هي الألفاظ المعاصرة. نعم. الجريمة صار يطلق عليها كفاءة ومهنية واحتراف. نعم. فهذا الجندي الذي بدأ حياته بقتل طفل رضيع، هذا النظام الذي بدأ حياته يعني الترتيب لقتل الأطفال الذكور الرضع، هم نفسهم هؤلاء الجنود الذين شاهدوا المعجزة التي آمن بها السحرة ومع ذلك عذبوا السحرة. نعم. يعني هذا أمر خطير يجب أن ننتبه له. المعجزة نفسها وقعت أمام ثلاث فئات، المعجزة نفسها، الآية نفسها، الدليل نفسه، حصل أمام ثلاث فئات. فئة السحرة فآمنوا وتحملوا العذاب من بعد ما كانوا يريدون القرب من فرعون والأموال، تحملوا العذاب وصاروا يريدون وجه الله والآخرة. وفئات الشعب المتفرج وهؤلاء ابتلعوا رواية فرعون وسكتوا خوفا. والفئة الثالثة هم جنود فرعون، جنود فرعون تولوا تعذيب السحرة. وهؤلاء الفئات الثلاثة شاهدوا نفس المعجزة ونفس الآية ونفس الدليل. فكان من عدل الله تبارك وتعالى في هؤلاء الذين ختم على قلوبهم وأغلق على صدورهم أن يعبروا وراء فرعون في يوم غرقه. يعني كان ينبغي لو أن لهم، لو أنه يعني حاسة التفكير والإحساس لم تتعطل لم يصيروا مقتنعين برواية النظام وبالفرعون وبالقيادة وبالطاعة العمياء، لو أنهم لم يكونوا هكذا لفكروا في نفس المعجزة. هذا الرجل ضرب بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، تحول إلى يابس، ومع ذلك لم ينتبهوا، أو انتبهوا ولم يحفلوا لهذه المعجزة، وساروا وراء أمر فرعون الذي أدى بهم إلى هلاكهم. فهذا من عدل الله تبارك وتعالى لمن آمن بغيره. نعم. ولا أقصد هنا الإيمان بغيره بمعنى بمجرد معنى الكفر له، وإنما اتباع أمر البشر من دون أمر الله. نعم. هذا يؤدي إلى هذا الانغلاق على القلب وعلى العقل، فبالتالي ذهب جيش فرعون وراء قائده كما كان يفعل قديما حتى غرق مع فرعون. نعم. وصدق فيهم قول الله تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. طيب أستاذ محمد، ثم رجعوا إلى الله. وقال الله تبارك وتعالى في سورة غافر: أستاذنكم أستاذ محمد، نكمل إن شاء الله بعد الفاصل. أستاذنكم أيها الفاضل في الخروج إلى فاصل قصير، ومن بعده نواصل إن شاء الله. يعد محيط مطار طرابلس من أكثر الأماكن التي دارت بها المعارك منذ بداية الهجوم على العاصمة من قبل قوات حفتر في أبريل الماضي. جنوب العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة دارت رحاها عند مطار طرابلس الدولي، وسعت قوات عملية بركان الغضب سيطرتها على المحاور المؤدية إلى المطار شمالا وجنوبا وغربا. اليوم 8/5 الاقتحام المطار، ولله الفضل والمنة هذه أحد دباباتهم تحترق، وهذه آلياتهم بالكامل من جميع المحاور، من 7 محاور. شوفوا الآليات كيف تحترق. طبعا ليش المطار هذه خلها بعد يتم المطار ان شاء الله، واحنا راه ما ندروش في حاجه مهمه، يعني المطار غير الناس والمطار مطار، والموضوع مش في المطار. بركان الغضب يتور في وجه الطغيان، ويلفظ ميليشيات حفتر الإجرامية من داخل غريان. ويسعدنا في هذه اللحظات المهيبة أن نزف ونعلن تحرير مدينة غريان بالكامل من قبضة ميليشيات حفتر التي عاثت في الأرض فسادا وعودتها إلى حضن الوطن. كل ما نستطيع الحولة بإذن الله إن شاء الله، يعني في القريب العاجل ستكون هناك الصفحة الأخيرة من صفحات المعركة، الصفحة بالمفهوم العسكري. مرحبا بكم من جديد، وأرحب ثانية بالأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. أستاذ محمد، كنت بدأت الحديث عن مصير أعوان الظلمة، العذاب إذا حل يحل بالظالم وأعوانه، لو تكمل الفكرة أستاذ ثم ننتقل لموضوع آخر. حياكم الله وبارك الله فيكم. يعني أنا أكاد أكون أكملت الفكرة، ولكن كنت أذكر قول الله تعالى في سورة غافر: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقوله تبارك وتعالى في سورة الزخرف: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فالمسألة هنا لا تقع على الظالم وحده، وإنما تقع أيضا على أتباعه. نعم. فكلهم مشمول بعذاب الله تبارك وتعالى. نعم. أستاذ محمد، في نفس هذا اليوم استشهد سيد شباب أهل الجنة سيدنا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. بداية يعني كيف تعلق على خروج، إن صح هذا الوصف أو هذا التوصيف، خروج الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه عن الظالم في وقته؟ أه أنا الحقيقة في ذكرى عاشوراء أحب أن أتكلم عن قصة سيدنا موسى، ولا أحب أن يعني أن أفتح ملف ثورة الحسيني رضي الله عنه، وهو سيد شباب أهل الجنة، وذلك لأن ذكرى عاشوراء كما جاءت كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم النج كما ورد في السنة أن هذا يوم النجى فيه الله نبيه موسى، فقال نحن أولى بموسى منهم، والأصل أننا نلتزم بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نجعل هذا اليوم يوما نتذكر فيه قصة موسى ونجاته من فرعون وإهلاك فرعون. أما مسألة قتل الحسين فهي طبعا مصيبة من المصائب التي جرت على المسلمين، ولكن تعظيم قتل الحسين إنما هو يعني فيه انحياز للخطاب الشيعي. أنا أتكلم بصراحة معكم، طبعا حتى هذا السؤال لم أكن أعرف أنه سيسأل. ومصيبة قتل الحسين وإن كانت مصيبة فليست أعظم من قتل عثمان، وليست أعظم من قتل علي رضي الله عنه. فلذلك تعظيم قتل الحسين في نفسه إنما فيه اقتراب أنا لا أحبه من الخطاب الشيعي بشكل عام. نعم. كيف إذن عذرا استاذ محمد، كيف نعلق على استغلال هذه الطائفة المنحرفة، طائفة الشيعة، لهذا الحدث في إثارة الفتنة وسفك دماء المسلمين؟ كل عام نراهم يقيمون هذه اللطميات ويقيمون ويعني يغذون حتى يعني أفكار أطفالهم وصبيانهم على أن من قتل الحسين هم أهل السنة، بغض النظر عن من قتل الحسين حقيقة، يعني فقط نحن أردنا تناول هذا الموضوع من هذا الجانب فقط للرد على هذه الطائفة المنحرفة. جزاكم الله خيرا، أنا يعني موقن بحسن القصد، إنما أنا أحببت أن يعني أذكر هذه الرسالة بشكل عام لإخواننا وأحبابنا الإعلاميين جميعا، أنه عاشوراء الأولى فيها أن يناقش مسألة سيدنا موسى عليه السلام. أما مسألة قتل الحسين رضي الله عنه فهي مصيبة طبعا، ونحن نترضى عليه ونحب آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن مع يعني أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بحب أهل بيته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكان قتلهم يعني كان قتل الحسين من المصائب ومن سوءات الدولة الأموية، يعني هي دولة عظيمة في مسائل الفتوحات وغيره، ولكن هذه من سوءاتها. ولكن يعني يجب أن نفرق بين أمور كثيرة، بين أصل الثورة وهذا لا يخالف فيه أحد، أن الإسلام يحرض أتباعه على الثورة، وجمهور السلف الصالح مع الثورة على الظالمين، جمهور السلف الصالح مع الثورة على الظالمين حتى وإن لم يتحققوا بأن نصرهم مؤكد، هكذا جرى السلف الصالح في هذه المسألة. هذه مسألة تبحث في الفقه، مسألة الثورة ومن الذي يثار عليه وهكذا. المسألة الثانية في ذكرى قتل الحسين هو خروج الحسين في هذا الظرف تحديدا، هذا نقاش تاريخي، لأنه يزيد بن معاوية في ذلك الوقت لم يكن قد بدر منه الظلم، يعني لا ينبغي أن يقال في هذه اللحظة بأن الحسين إنما خرج على يزيد الظالم، في ذلك الوقت لم يكن بدر من يزيد الظلم، وإنما خرج الحسين على يزيد لأنه لم يوافق على شأن انتقال الخلافة من الوالد إلى ولده، أن يحدث فيها هذا النوع من التوريث. هذه المسألة نفسها هي مسألة تختلف فيها التقديرات، لأن جيل الصحابة والتابعين جميعا لم يوافقوا الحسين على الخروج فيها. هذه مسألة ثانية يعني تناقش في زاوية التقدير السياسي. المسألة الثالثة أن الظلم الذي وقع على الحسين إنما كان بعد أن خرج الحسين ورأى أن أهل الكوفة قد خذلوه، وأنهم أسلموا ابن عمه، وأنهم سيسلموه، وأن حتى الجيش الذي قاتل الحسين كان من أهل الكوفة، لم يعني كان من الذين استدعوه أصلا لأن ينتصر بهم. فهنا الحسين رضي الله عنه عرض أن يرجع عن هذه الثورة، وقال أخيركم بين ثلاث، أن تحملوني إلى يزيد، أو أن أذهب إلى الثغور، أو أن أعود إلى المدينة. فهنا رفضوا وطلبوا منه أن يستأثر وأن ينزل على رأيهم، فهذا هو موقع الظلم الذي وقع على الحسين، وما كان لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصدر من العرب وفي الصدر من المسلمين ومن بني هاشم أن ينزل مستأسرا ويساق أسيرا، فلذلك قاتل يعني حتى قتل لئلا يستذل. فهذا هو موضع الظلم والشهادة التي نزلت بالحسين رضي الله عنه. أما نأتي هذه يعني كل هذه المسائل الثلاثة، مسألة الخروج في نفسها أو الثورة في نفسها، مسألة خروج الحسين في نفسها، مسألة استشهاد الحسين في نفسها، كل هذه المشاهد الثلاثة تناقش بين المسلمين، بين العلماء، بين الفقهاء. أما استغلال هذا الحادث فهنا يحدث التوظيف السياسي ويعني يحدث الخطاب الشيعي المحرض المهيج الذي يحول العداء من عداء المسلمين للكافرين إلى عداء المسلمين للمسلمين. نعم. وهنا يظل يعني في الوجدان الشيعي أن أهل السنة هم الذين قتلوا الحسين، وبالتالي فطبعا الآثار الهائلة التي ظهرت لهذه الفكرة ظهرت في العراق، ثم ظهرت في سوريا، وظهرت فيما بعد في لبنان، ثم ظهرت في اليمن. وأنت ترى كيف تحركت الميليشيات الشيعية في العراق، وكيف أجرمت إجراما هائلا في سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي غيرها من المناطق. هنا يعني إذا المسلمون قالوا مثلا إن الطاغوت الأكبر هو أمريكا، أو إن العدو الأصلي هو أمريكا، فتجد الخلفية والعقلية الشيعية المتشبعة بعداء أهل السنة تقول أمريكا يزيد العصر، فيتحول العداء أصلا إلى العداء تجاه أهل السنة، ويعتبر أهل السنة هم الذين قتلوا الحسين، وأنهم حين يقاتلون أهل السنة إنما يأخذون بثأر الحسين. وهذا يعني موضع انحراف شديد سفكت فيه دماء الأمة عبر يعني مئات السنين، مئات السنين ودماء الأمة تسفك تحت هذه الشعارات، مع ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم، فأهل السنة يقولون نحن أولى بالحسين منهم كذلك. نعم. ولذلك أنت تجد الآن الوضع الشيعي لا يؤيد، إنما يؤيد الطغاة. يعني الشيعة الآن إنما يدافعون عن بشار الأسد ولا يريدون أن يسقط بشار الأسد. نعم. وهل بشار الأسد يعني حاكم عادل؟ نعم. وإنما أحرقوا البلاد وقتلوا الناس من أجل بشار الأسد، فهم أبعد الناس في هذا عن الحسين، بل بشار هو أولى الناس بأن يكون، لا أريد أن أقول كيزيد، يزيد في النهاية كانت له فتوحات وحاصر القسطنطينية. نعم. ويعني العلماء مختلفون فيه أساسا، فكيف ببشار الأسد الذي لم يقتل إلا أهل الشام؟ نعم. طيب أستاذ محمد، يعني قبل العشاء ربما ننتقل إلى موضوع آخر، وهو موضوع الهجرة النبوية، لأنه قد مرت ذكرها قبل عاشوراء بعشرة أيام تقريبا. يعني هل هناك تشابه بداية بين هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهجرة الأنبياء من قبله، كما فعل موسى عليه السلام عندما خرج بقومه من ظلم فرعون وعبر إلى سيناء قبل سنوات التيه؟ طبعا مسألة الهجرة هذه من المسائل التي أفاض فيها العلماء، وهي طبعا الهجرة أنواع، ولكن القسمان الكبيران من الهجرة هي هجرة للفرار بالدين وهجرة لإقامة الدين. فالهجرة للفرار بالدين كهجرة المسلمين إلى الحبشة. نعم. المسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة إنما هاجروا فرارا بدينهم إلى ملك لا يظلم عنده أحد، وهذه تحدث في بلادنا الآن، كما يضطر المرء للهجرة من بلده إلى بلد أخرى يستطيع فيها أن يحيا بنوع من العدالة، ويستطيع فيها أن يقيم دينه دون أن يضطهد. أما الهجرة الثانية فهي هجرة إقامة الدين، وهي التحول إلى قوم ينصرون هذا الدين ويقاتلون في سبيله، وهي التي كهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكهجرة موسى عليه السلام ببني إسرائيل من فرعون، ولتأسيس يعني الأمة والدولة التي تحمل الرسالة. إلا أن الجيل الأول من بني إسرائيل لم يكن مهيئا لذلك، وإنما تم ذلك على يد الجيل الثاني. نعم. الذي يعني وصل مع يوشع ابن نون إلى الأرض المقدسة، ثم بعد أجيال أخرى أخذت منهم هذه الأرض المقدسة، ثم بعد أجيال أخرى جاءهم طالوت وحرروا الأرض المقدسة وبدأ العصر الذهبي الذي كان فيه ملك داود وسليمان عليهما السلام. نعم. القصد يعني أنه مسألة الهجرة هجرتان، فالهجرة المفقودة في أيامنا هذه طبعا هي الهجرة لإقامة الدين، فهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت الهجرة لإقامة الدولة الإسلامية، لتحويل الإسلام وانتقال الإسلام من كونه دعوة دينية مقهورة تحت حكم الكافرين في مكة إلى الدولة التي صار الإسلام فيها يعني مهيمنا وسائدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو قائدها الأعلى وإليه المرجع في التشريع والتدبير والتنفيذ. فهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامته الدولة المسلمة هو نفسه الغرض الذي هو حمل أمانة الرسالة وتكوين الأمة الذي ذكرناه في بداية هذه الحلقة. أن الله تبارك وتعالى لم ينزل بعد موسى، لم ينزل بعد يعني إغراقه فرعون وإنجائه موسى عليه السلام معجزة تهلك الكافرين وتنجي المؤمنين، وإنما صار هذا الأمر مكلفا للمؤمنين أنفسهم. فلذلك كان هذا التكليف الذي بدأه موسى عليه السلام سار في أنبياء بني إسرائيل ثم وصل إلى محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإقامتهم الدولة الإسلامية هو إقامتهم هذه الرسالة وحملهم هذا العبء، وتحول أمر الإيمان من إيمان ينتظر المعجزة إلى إيمان وجهاد في سبيل الله. نعم أستاذ محمد، هناك على ذكر إقامة الدولة ويعني بالهجرة التي هاجرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النوع الثاني كما ذكرت أنت، هجرة بالدين وهجرة إلى إقامة الدين. البعض الآن بل كثير من الأصوات حتى من أصوات المسلمة تقول بأن الإسلام دعوة وليس دولة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشئ دولة في المدينة، فما تعليقك على هذه الدعاوى؟ هذا كلام ساقط في كل ميزان، ولولا أننا تحت الحكم العلماني وهيمنة الثقافة الغربية العلمانية لم يلتفت أحد لهذا الكلام، وهذا الكلام لم يقله من المنتسبين إلى العلم إلا علي عبد الرازق في كتابه الصغير التافه المهلهل الذي لا يمكن أن يجاز في أي مؤسسة علمية محترمة، ولم يتابعه عليه إلا العلمانيون وقليل جدا من المنهزمين المحسوبين على العلم الشرعي. لكن مسألة الإسلام أنه دين ودولة هذه مسألة مستقرة عند علماء المسلمين سلفا وخلفا إلى وقتنا هذا الآن، وأبرز أموره أن القرآن الكريم احتوى على القوانين المنظمة لحياة المجتمعات، احتوى على مسائل القصاص ومسائل الديون والبيوع والمعاملات والجهاد والعلاقات الدولية، وهذه أمور لا يمكن أن تقوم بها إلا دولة ونظام حكم، وأن المسلمين أجمعوا على نصب الخليفة، والمسلمون حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم واختاروا أبا بكر رضي الله عنه لم يكونوا يختارون نبيا، وإنما كانوا يختارون حاكما لهم، فدل هذا بضرورة العقل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد نبي، لم يكن نبيا وفقط، وإنما كان نبيا وقائدا سياسيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ولاة وكان له عمال يجمعون الصدقات وينشرون الدعوة، وكان يعقد لواء الجيوش، وكان يقيم الحدود، وكان يحكم بين الناس، وكان يحكم حتى بين غير المسلمين الذين كانوا موجودين في نطاق حكمه في المدينة. فمسألة إقامة الدولة هذه من الأمور المستقرة عند المسلمين لا يخالف فيها أحد من المسلمين إلا جاهل لا يعتد بقوله، وكما ذكرت لك لا يقولها من المنتسبين للعلم إلا علي عبد الرازق قديما، وقليل جدا ممن تابعه من المنهزمين من المعاصرين، قليل جدا لا يعتد برأيهم ولا يلتفت لقولهم في هذا. نعم أستاذ محمد، لعلنا نختم بكلمة أخيرة منكم لعموم المسلمين بمناسبة هذه الذكرى الكريمة والعظيمة، ذكرى عاشوراء، يعني كلمة في دقيقة أو دقيقتين. الخيرية التي كانت لهذه الأمة كانت خيرية عملية ولم تكن خيرية بالشعارات والهتافات. النبي صلى الله عليه وسلم حين عرف أن هذا اليوم إنما يصومه اليهود لأنه يوم نجى الله فيه موسى، قال نحن أولى بموسى منهم. وفيما بعد قال فإذا كان العام القادم صمنا 9 والعاشر لكي يزيد في الخير. فتعاملنا نحن المسلمين مع تراث الأنبياء السابقين هو على هذا المنهج، نحن أولى بكل نبي ممن ادعى النسبة إليه. وهذه الخيرية أو هذا الانتماء إنما هو انتماء بالعمل، بزيادة العمل وزيادة الخير، وليس مجرد انتماء بالشعارات. فعلى كل مسلم أن يكون على هذا القدر، هو يشعر بأنه ينتمي إلى كل الأنبياء وهو أولى بهذا النبي ممن ادعى النسبة إليه، ولكن هذه دعوة عملية يحققها بالعمل وليست خيرية تقال، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهي خيرية عملية. بينما لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالقصد هنا أن المسلم يشعر بالانتماء لكل الأنبياء، ويشعر بالانتماء لهم أشد من نسبة الذين يدعون النسبة إليه منهم، وهو يحقق ذلك بمزيد من العمل والخيرية والتفوق وليس بمجرد الشعارات. هذا أمر ينبغي أن يكون في ذهن كل أحد. والرسالة الأخيرة، ينبغي أن يجتهد المسلم ويفتش في نفسه ليتخلص من صفات العناد التي فيه. ينبغي أن يختبر كل مسلم نفسه، هل يتقبل الحق حين يعرفه أم يجد في نفسه حرجا منه؟ لو أنه يجد في نفسه حرجا من الحق إذا عرفه، فليعرف أنه على خطر شديد، وأن تتبعه وبقاءه على هذه الصفة قد توصله إلى أن يختم على قلبه كما ختم على قلب فرعون وأتباعه من الجنود. يجب أن يكون المسلم حساسا تجاه هذه الخصلة، ألا يكون عنده العناد والصدود عن الحق، وأن يؤمن بالآيات حين تأتيه قبل أن يؤمن بها حين يرى العذاب الأليم. أشكركم شكرا جزيلا أستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية على ما تفضلتم به، والشكر موصول لكم أيها الأفاضل على حسن المتابعة، وحتى نلتقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.